السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا عادت صعبة والفتن جبارة والتبرج والمغريات وشهوة الشباب وشهوة البنات والقنوات الإعلامية والنتفليكس والمغريات والدنيا. الدنيا عادت صعبة يا جماعة. الدافع يعني أنا طب أتحجب ليه؟ طب أصلي ليه؟ طب أسيب المعاصي اللي في قمة الجمال وقمة المتعة ليه؟ كفاية لحظة البعث. انا في المقطع ده مش عايز اقولك افتكري غير بس لحظة البعث. افتكر لحظة البعث تتغير كل حاجة في حياتك، والناس نازلة طالعة من تحت التراب عراه، بينزل مطر من السماء من تحت عرش الله، بتبدأ الاجساد تنبت تاني، الاجساد مليارات البشر تحت التراب بتطلع تاني زي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ينفخ إسرافيل في الصور فتنشق القبور ويطلع البشر من تحت التراب. يعني جسمك بيتجمع وانت لسه تحت التراب، بعد كده يطلع البشر امواج بشرية يصطدموا ببعض، ظلام دامس، كل واحد طالع من تحت التراب سمع صراخ وظلام مش شايف حاجة. تخيلوا انا في مكان ضلمة زي اللي انا فيه ده وصراخ من كل حتة واقتياد للبشر من ملائكة الحساب بقى السائق والشهيد، والانسان مش شايف حاجة. الواحد طالع ابوه طالع جنبه كان نفسه يشوف ابوه، حش بيبص لحد، اللي كان بيبص للمتبرجات ملكات جمال العالم طالعين حفاة عراة، حش بيبص لحد، ملكات السينما، ملكات الاغراء، ملكات الفن والتمثيل، اعظم رجال اعمال، حدش بيبص لحد، اللي الناس كانت بتجري وراهم، الملوك، الحكام، محدش بيبص لحد. النبي عليه الصلاة والسلام بيصور اللحظة دي، يقول تقيء الارض فلذات اكبادها مثل الاسطوان من الذهب والفضة، والناس طلع بقى من تحت التراب، ربنا يخلي الارض تطلع الذهب والكنوز والبترول والدولارات واليوروهات وسبائك الذهب والمجوهرات والاحجار الكريمة، فيأتي القاتل فينظر ويقول في هذا قتلت، انا قتلت عشان الفلوس دي اللي ملهاش لازمة دي، ويأتي قاطع الرحم وينظر ويقول في هذا قطعت رحمي، ويأتي السارق وينظر ويقول في هذا قطعت يدي، ثم يتركوه ويذهبوه. رايحين فين؟ رايحين على ارض المحشر، رايحين عشان الميزان والعرض والصراط والقنطرة والحوض وارض المحشر وتطاير الصحف، ورايحين يا جماعة عشان الاهوال بتاعت 50,000 سنة يوم القيامة، ييجوا اول لحظة في يوم القيامة ربنا يفرج كل المجرمين وكل العصاة وكل المتبرجات وكل اللي زنوا وكل اللي شربوا خمرة وكل اللي شربوا مخدرات وكل اللي ظلموا الشعوب بتاعتهم وكل اللي عقوا امهاتهم وابائهم وكل اللي فجروا في الارض، ربنا يفرجوا مع الدنيا. هي دي الدنيا؟ قبل ما تروحوا على ارض المحشر شوفوا الدنيا في اجمل صورة وفي ابهى صورة، دي كانت تستاهل؟ ايه اللي يستاهل؟ ولا تسوى. كل البشر هيقولوا كلمة واحدة، ولا تسوى. لازم نتغير يا جماعة، اللحظة دي لوحدها كافية ان احنا نتغير، كل لحظة في يوم القيامة كافية ان احنا ناخد قرار بالتغيير قبل ما تيجي اللحظات دي وفي الاخر نكتشف انها ولا تسوى.